صلوات الله الفضل الرحيم على عبادك المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى للاستماع إلى علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تفضلا إلى الله. روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. معناه أن المؤمن إذا خرج في طلب علم الدين يكون في ثواب، يكون في سبيل الله، كان في سبيل الله أي كان في أجر وثواب حتى يرجع، أي حتى يكون رجع إلى المكان الذي خرج منه. وهذا أيضا فيه بيان من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على عظيم فضل علم الدين عند الله تبارك وتعالى. وهذا العلم يا أحبتي هو شيء نفيس، شيء نحافظ عليه، هو أغلى من الجواهر وأغلى من كنوز الدنيا، أغلى من الذهب، أغلى من الفضة، فهذا شيء محافظ عليه. الشخص منا إن كان عنده ذهب من شأنه عادة يحافظ عليه، يعتني بحفظه. كان عنده جواهر نفيسة من شأنه يعتني بحفظه. وهذا العلم كيف يحافظ عليه؟ بكثرة مذاكرته، بكثرة مذاكرة هذا العلم يحافظ عليه، ليس بتركه. إذا الشخص تركه عادة ينساه. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: قيد العلم بالكتاب. معناه العلم إذا سمعتموه قيدوه حتى لا تنسوه، لأن الإنسان من شأنه عادة إن تركه ينساه، هذا شأن الإنسان عادة. فمعنى كلامي حافظوا على علم الدين بأن تقيدوه، لا تتركوه، لا تتركوا ذلك. كان لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه تلميذ يسمى المزني، هذا من أكابر تلاميذه، عاش 89 عاما، توفي في سنة 264 للهجرة. كان الشافعي يقول: المزني ناصر مذهبي، يعني هو نصر مذهب الإمام الشافعي. والإمام الشافعي في زمانه كان إمام الدنيا رضي الله عنه. وقد جاء في حديث ثابت رواه الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. العلماء فكروا: من هو هذا العالم الذي هو من قريش وعلمه ملأ طباق الأرض، أرجاء الأرض؟ قالوا: هو الشافعي. فهذا الإمام المزني كان من أكابر تلاميذه. والإمام الشافعي من أوائل الكتب التي ألفها كتاب يسمى الرسالة، هذا في أصول الفقه والحديث، من أوائل الكتب التي ألفها. هذا الإمام المزني يقول: قرأت كتاب الرسالة 500 مرة، ما قرأته مرة إلا واستفدت فائدة جديدة. قال: كلما أقرأه أستفيد فائدة جديدة. كم مرة قرأه؟ 500 مرة. أحد منا يقول: قرأت هذا الكتاب 50 مرة، ليس 500. وهو كان من حبه بعلم الدين ويحب أن يحافظ على هذا العلم. قال: هذا الكتاب، كتاب الرسالة، أنا أقرأه منذ 50 سنة، كلما قرأته عرفت شيئا لم أكن أعرفه من قبل. معناه الشخص أحيانا تتكشف له أشياء بكثرة المطالعة مع إخلاص النية لله تبارك وتعالى. فهذا دليل على أنه كان يشغل وقته بعلم الدين، وإلا كيف يقرأ هذا الكتاب مع ما هو يقرأ غير هذا الكتاب، ليس هذا فقط، وهو ينقل مذهب الشافعي للناس. فينبغي بنا أن نقتدي بأمثال هؤلاء. الدرس، إذا الشخص الطالب أخذ درس علم الدين من شيخ لا ينبغي أن يهمله بعد ذلك. لا، العلماء كانوا يقولون للطلاب، العالم يقول بعد خروجي من المجلس اجتمعوا ثم تذاكروا في هذا الدرس الذي أخذتموه حتى يحافظوا عليه، يتذاكرون بعد أن يكونوا كتبوا. كل إنسان يسمع يحفظ بمجرد السماع، كل شخص منا حاله كحال أبي هريرة رضي الله عنه، ذاك الله أعطاه سرا، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال أيكم يلقي ثوبه رداءه، فهو قال أبو هريرة كنت أول من فعل ذلك. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بكلمات في سره ثم وضع عليه هذا الرداء. قال أبو هريرة بعد ذلك صرت لا أسمع منه شيئا إلا وأحفظه لا أنساه. هذا بسر الله أعطاه هذا السر. أما نحن ماذا نفعل؟ نكتب العلم ثم نتذاكر. ومما يفيدك أيضا جدا في هذه القضية أن تعلمه غيرك، أن تعلم هذا العلم لغيرك، هذا من الأسرار أيضا. قال شيخنا المؤلف الشيخ عبد الله رحمه الله: من أخذ درس علم من شيخ ثم لم يذاكره ما ذاكره، تركه ما ذاكره، من شأنه أنه ينساه. أما إن ذاكره كثيرا أو درسه كثيرا فإنه يزداد فيه فهما، يعني ليس فقط حفظا، قال يزداد فيه فهما، يعني هذا يعينك على حفظه ويعينك على أن تزداد فيه فهما. لكن لابد من إخلاص النية لله تعالى. فأنتم هكذا فعلوا. واحد من العلماء كان إذا أخذ الدرس، إذا أراد الصعود لبيته بينه وبين البيت 70 درجة، قال أعيد الدرس على كل درجة من درجات المنزل حتى يصل إلى البيت، يعيده كم مرة؟ 70 مرة. وهو كان من العلماء هذا. فنحن لسنا من العلماء، ماذا نفعل؟ إذا استطعنا أن نعيده 700 مرة نعيد، ذاك عالم وكان يعيد الدرس 70 مرة. وأنتم هكذا أنوا في قلوبكم أن هذا العلم حتى تحافظوا عليه، لا تتركوه، دائما تذاكرونه وتدرسونه غيركم. إذا ذهبتم إلى بيوتكم إلى أقاربكم ما تسمعون من المسائل المفيدة، هذه مسائل في العقيدة التي نحن بصددها في هذا الكتاب، علموه غيركم، يكن لكم أجر كبير من الله تبارك وتعالى إن أخلصتم النية. قال المؤلف رحمه الله: ولما كانت هذه الصفات، الصفات التي تكلمنا عنها في درس أمس، الصفات الواجبة لله تعالى، قلنا هذه الصفات التي قال العلماء يجب وجوبا عينيا على كل مكلف أن يعلمها من صفات الله، لأن الله معرفتنا به ليست معرفة إحاطة، إنما بمعرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه. هذا لأننا كررنا هذه الكلمة عدة مرات. ولما كانت هذه الصفات ذكرت كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا، أي على كل مكلف بعينه، يعني ليس إذا عرف هذا سقط عن هذا، الوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كصلاة الجنازة، إذا صلى بعض المسلمين الجنازة على المسلم الميت سقط عن الآخرين لا يأثمون، إن ترك الكل الصلاة على الميت أثم الكل، كل هؤلاء الذين عرفوا بذلك وتركوا الصلاة. أما الفرض العيني كالصلوات الخمس هذا فرض عين على كل مكلف بعينه، كعلم الدين الضروري فرض عين على كل مكلف بعينه، من لم يفعل يكون آثما إثما كبيرا، واقعا في إثم كبير، يكون واقعا في إثم كبير، في معصية كبيرة. وقال بعضهم بوجوب معرفة 20 صفة، فزادوا 7 صفات معنوية. الصفات المعنوية العلماء يقولون هي الصفات التي يصح عقلا أن ترى لو أزيل عنا الحجاب، لو كشف عنا الحجاب يصح أن يراها العبد، قالوا وكونه تعالى قادرا ومريدا وحيا وعالما ومتكلما وسميعا وبصيرا، والطريقة الأولى هي الراجحة، الطريقة التي نذكرها عادة، يجب على كل مكلف أن يعرف من صفات الله هذه الصفات 13 الواجبة، لما نقول الوجود والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة إلى سائر الصفات 13. الوجود هذه الصفة الأولى التي يذكرها العلماء من الصفات الواجب على المكلف أن يعرفها، قلنا أن يعرفها، أما حفظ الألفاظ هذا فرض كفاية، يجب على بعض المسلمين المكلفين أن يحفظوا ألفاظ هذه الصفات، أما من حيث الفرض العيني فهو معرفة هذه الصفات الواجبة لله. سبق وذكرنا الآية، قال الله تعالى أفي الله شك، يعني لا شك في وجود الله، ومن شك في وجود الله كفر، يعني إذا قال هل الله موجود أم ليس موجودا فهذا ليس بمسلم. اعلم رحمك الله أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا، يعني الله موجود بلا بداية ولا نهاية لوجوده، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد، إنما الذي وجوده بإيجاد موجد هو المخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، وهذا وجوده بإيجاد الله تبارك وتعالى، الله هو أوجد أبرز كل الحادثات كل المخلوقات من العدم إلى الوجود، الله سبحانه وتعالى صفاته لا يشاركه فيها أحد، يعني لا يقال النبي مثلا يشارك الله في صفة كذا، لا مشاركة بين الله وبين شيء من خلقه، لا في الذات ولا في الصفات. ما معنى لا في الذات؟ ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، أما ذوات الحادثات لما نقول مثلا ذاتي معناه جسمي، هذا ذات هذه الطاولة، هذا الحجم، حجم هذه الطاولة الذي هي عليه، أما ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، كذلك صفات الله تعالى لا تشبه صفات الخلق، فلا يقال العبد يشارك الله في صفة كذا أو الله يشارك العبد في صفة كذا، لا، لا يجوز على الله تبارك وتعالى أن يكون مشبها لشيء في الذات والصفات، ولا يجوز أن يكون شيء من الحادثات يشبه الله تبارك وتعالى. فإذا واحد قال لك لكن ألستم تقولون من صفات الله العلم، وتقولون الله عالم، وتقولون الشافعي عالم، هذا لا يقال عنه مشابهة بين الله وبين خلقه، ولا يقال عنه مشاركة بين العبد وربه، هذا يقال عنه توافق في اللفظ، يعني اللفظ اتفق مع اختلاف المعنى. لما نقول الله عالم ما معناه؟ عالم بعلم واحد أزلي أبدي ليس بمتغير، لا يزداد ولا ينقص، لا يطرأ على علمه زيادة ولا نقصان. لما أقول الشافعي عالم، علم الشافعي منحصر، علم الشافعي حادث، علم الشافعي حصل له بعد جهل، الشافعي لم يخرج من بطن أمه عالما، إنما تعلم شيئا فشيئا، لم يكن عنده هذا العلم ثم صار عنده هذا العلم فصار يسمى عالما، لكن علمه حادث. فإذا واحد سألك ماذا نقول في هذا، تقول هذا توافق لفظي، توافق لفظي، لا تقول اشتراك بين الله وبين العبد، ولا تقول العبد مشابه لله في هذا، هذا لا يقال، نقول هنا توافق اللفظ، قلنا الله عالم، قلنا الشافعي عالم، لكن المعنى مختلف، علم الله ليس كعلم الخلق، علم الخلق حادث، علم الخلق تطرأ عليه زيادة ونقصان. إذا واحد منا حفظ شيئا كثيرا ما ينسى بعض ما حفظ، إن لم ينسى كل ما حفظ ينسى بعض ما حفظ، فعلمه يطرأ عليه التغير، يصير فيه زيادة ويصير فيه نقصان. وقد استنكر بعض الناس أي من الجهال قول الله موجود لكونه على وزن مفعول، لأنهم سمعوا أن هذه الصيغة مفعول معناه وقع عليه فعل غيره، ليس هكذا دائما. إذا جاء اللفظ على صيغة مفعول ليس معناه أنه لازم أن يكون وقع عليه فعل غيره. والجواب أن مفعولا يعني هذه الصيغة اللفظ إذا جاء على هذا الوزن قد يطلق على من لم يقع عليه فعل غيره، كما نقول الله معبود، معبود على وزن مفعول، ليس معناه أن الله تبارك وتعالى مخلوق، ليس معناه أن الله تبارك وتعالى حادث، لا. وهؤلاء ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبا في علم اللغة وليسوا كما ظنوا، لأن علم اللغة إنما يأخذه الإنسان يؤخذ من أهل العلم في اللغة الثقات، مما نقلوه عن العرب الفصحاء القدماء، أخذوا من كلامهم لأنهم كانوا يتكلمون العربية بالسليقة. الإمام الشافعي عاش في بين بعض قبائل العرب فصار يتكلم العربية كالعرب الأصليين الذين يتكلمونها بالسليقة، كان فصيحا الإمام الشافعي رضي الله عنه. فحتى علم اللغة إذا أردت أن تأخذ في علم اللغة، إذا أردت أن تأخذ في النحو في الصرف، ممن تأخذ؟ من عالم بذلك وهو من الثقات، حتى تعتمد على أخذ هذا، على تلقي هذا. فهؤلاء ليسوا من أهل اللغة الذين قالوا ذلك، وليسوا من الثقات، وجهلوا الحقيقة. في لغة العرب يأتي اللفظ على هذا الوزن، على وزن مفعول لمعنى اسم الفاعل، ليس فقط على معنى من وقع عليه فعل الغير. يقال في لغة العرب عني الرجل بالشيء فهو معني به، معني مفعول بمعنى معتن به. عني الرجل بالشيء فهو معني به أي معتن به، على وزن أيش؟ على وزن مفعول. وما معناه؟ معناه اسم الفاعل، معناه أنه هو يعتني بذلك الشيء. واللفظ على أي وزن جاء، على أي صيغة؟ على صيغة مفعول. فليس دائما إذا جاء اللفظ على وزن مفعول يكون المعنى وقع عليه فعل الغير. فنقول الله موجود معناه متصف بصفة الوجود، ليس معناه أن الله وقع عليه فعل الغير. وجود الله ذاتي، ليس غيره أوجب له ذلك. ما معنى ذاتي؟ ليس غيره أوجب له ذلك، نحن وجودنا بإيجاد الله لنا، الله أوجدنا، أبرزنا من العدم إلى الوجود. أما وجود الله فذاتي، علم الله ذاتي، أي ثابت له، ليس غيره أعطاه ذلك. وقلنا صفات الله أزلية، فوجود الله أزلي ليس حادثا. قال اللغوي الكبير شارح القاموس الزبيدي الذي ذكرناه قبل هذا، محمد مرتضى الزبيدي، قلنا محدث حافظ لغوي يسميه العلماء خاتمة اللغويين، هو الذي نقل عن زين العابدين أنه قال عن الله تعالى لا يحويك مكان، أنت الله لا يحويك مكان. في شرح الإحياء ما نصه والبارئ أي الخالق، البارئ معناه الخالق، والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى، يعني هذا الذي هو خاتمة اللغويين وجمع بين الفقه واللغة، بين العلم في الفقه واللغة، قال والبارئ تعالى، تعالى يعني تنزه، لما نقول الله تعالى يعني الله متنزه عن مشابهة الخلق. موجود استعمل لفظ موجود، فهذا استعمال صحيح، فصح أن يرى يعني صح ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا كيف ولا مكان، فصح أي صح عقلا أن يرى كما جاء في القرآن والحديث. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه أهل الجنة كلها فيها نضارة، مستبشرة مشرقة، كلهم مسرورون، إلى ربها ناظرة، ترى الله تعالى الذي ليس كمثله شيء. يقول العلماء حين يتكلم عن شيء عادة عند الناس يبدأ الشخص من شأنه من عادته أن يحاول أن يتصور هذا الشيء الذي يتحدث له عنه. فإذا تحدث عن الله لا تقل أريد أن أتصور الله، يعني ينبه العلماء إلى ذلك. قالوا حتى إذا ما قيل لشخص بطيخ هندي مثلا، نحن نعرف البطيخ في بلادنا، يعني أكثرنا ما ذهب إلى الهند، فيحاول أن يتصور شكل بطيخ وينسبه إلى الهند. أما إذا قلنا الله تعالى، الله سبحانه وتعالى معرفته لا تطلب بالتصور، فإياك أن تقول في نفسك أريد أن أتصور الله كما أنا أتصور الجنة إذا حدثت عنها، أو النار جهنم إذا حدثت عنها. لا، نحن لا نستطيع أن نتصور الله. فهل يطلب الإنسان شيئا لا يستطيعه؟ لا نستطيع أن نتصور الله. لماذا؟ لأن الله ليس بشيء متصور، الله ليس شيئا يتمثل في القلب. فنقول المؤمنون وهم في الجنة في مكانهم يرون الله الذي ليس كمثله شيء، رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، يعني لا يشكون هل الذي نراه هو الله أم لا، لأن الله لا يشبه شيئا. وأنت كل ما تراه في هذه الدنيا في كل حياتك له شبيه، له مثيل، لأن هذه الأشياء مخلوقات، هذه الأشياء مخلوقات يشبه بعضها بعضا، إما من جميع النواحي وإما من بعض النواحي. المشابهة بين المتماثلات، إما أن تكون هذه المشابهة كلية أو أن تكون جزئية من بعض النواحي، لكن في تشابه بين المخلوقات من بعض النواحي أو من كل النواحي. الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، فيراه المؤمنون رؤية ليس عليهم فيها اشتباه، وهذا الذي يحصل لهم هو أعظم نعيم يحصل لهم، يعني أعظم من كل نعيم في الجنة. كم تسمعون عن نعيم الجنة، أن فيها أنهارا من لبن ومن عسل ومن خمر لا تسكر، هي لذة للشاربين، ومن عسل مصفى وماء لا يتعفن، وتسمعون أشياء كثيرة عن الجنة. لكن أعظم نعيم وأحلى نعيم وأعلى نعيم هو رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وقال الفيومي اللغوي صاحب المصباح: الموجود خلاف المعدوم. قال الموجود خلاف المعدوم، الله تعالى ليس معدوما، فماذا نقول عن الله؟ موجود. الله ليس معدوما، موجود. المعدوم لا شيء، يعني إذا نقول المعدوم العدم لا شيء. القدم من صفات الله، القدم يعني أن الله موجود لا ابتداء لوجوده، الله موجود لا بداية له، وصفاته لا بداية لها، ولا شيء لا بداية له إلا الله. احفظوا هذا، لا شيء لا بداية له إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت الصحيح الذي رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله أي في الأزل، ولم يكن شيء غيره يعني لم يكن سوى الله في الأزل. كان هذه اللفظة، هذه الكلمة تستعمل في اللغة للأزلية وتستعمل للحدوث، تستعمل للأزلية، وكان الله غفورا رحيما أي كان في الأزل ولم يزل، هكذا قال ابن عباس، وكان الله غفورا رحيما، كان في الأزل ولم يزل لأن الله لا يتغير. الرسول يقول كان الله أي في الأزل ولم يكن شيء غيره، انتبهوا لللفظ، ولم يكن شيء غيره، غير الله لم يكن في الأزل، يعني السماء لم تكن في الأزل، العرش لم يكن في الأزل، الأنوار، الظلمات، الإنس، الجن، الملائكة، لم يكن في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى. فماذا يقال عن وجود الله قبل وجود الأشياء؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان. وماذا نقول عن الله تبارك وتعالى؟ لا يتغير، كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، وخلق الله سبحانه وتعالى الخلق ولا يزال كما كان لأنه لا يتغير، فلا يزال موجودا بلا جهة ولا مكان. يقول المؤلف الشيخ عبد الله رحمه الله: إذا أردتم أن تعلموا إنسانا جديدا أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، يعني ما سبق له أن تعلم، لا تفاجئوه بعبارة الله موجود بلا مكان، لأنه قد يقع في الكفر. أن بعض الناس إذا قلت لهم الله موجود بلا مكان لجهلهم ولقصور فهمهم يقولون لك شو يعني منه موجود، لأن الذي في بالهم الذي يخطر لهم أن هذه الموجودات لها مكان، فيقيسون، بعض الناس يقيسون الله على هذه الموجودات فيقولون كيف يكون موجودا بلا مكان. لذلك قال رحمه الله لا تستعجلوا، لا تفاجئوا الجديد الذي لم يتعلم بهذه العبارة الله موجود بلا مكان، إنما اعملوا له مقدمة، يعمل له مقدمة حتى يفهم المراد. أنت تريد أن يفهم أم تريد أن يتفاجأ؟ تريد أن يفهم. يعني إذا واحد جاء بغريب اللغة وصعد المنبر وتكلم بخطبة بليغة لكن فيها ألفاظ غريبة عند الناس، ما لا تستعمل عند الناس، الناس العوام يعرفون اللغة أغلبهم أم لا يعرفون؟ لا يعرفون. فيخرج من المسجد إلى زوجته قد يحصل ذلك ويقول لها اليوم الخطيب كان بليغا جدا ما فهمنا شيء من قوته في اللغة. هذا المراد يا أحبابنا؟ المراد أن يخرج الناس ويقول من فهمه ومن قوته ومن حفظه للغة ما فهمنا عليه شيئا، أم المراد أن يفهموا الحق وأن يعتقدوا الحق؟ المراد أن يفهموا الحق ويعتقدوا الصواب. لذلك تعمل له مقدمة، يقال له الله خالق كل شيء. ومعنى الله خالق كل شيء أنه لم يكن شيء في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى، الله هو أبرز هذه المخلوقات من العدم إلى الوجود. فالله كان موجودا قبل كل شيء، قبل المكان، قبل الفضاء، قبل الخلاء، قبل الملاء، قبل السماء، قبل العرش، كان موجودا في الأزل ولم يكن له مكان ولا جهة. والله لا يتغير، هو يغير ولا يتغير. فبعد أن خلق هذا الخلق لم يزل كما كان لأنه لا يتغير وهو لا يحتاج إلى شيء. فكل أهل الحق يقولون ويعتقدون أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، يعمل له مقدمات حتى يفهم. قال شيخنا رحمه الله فإن رجلا جاهلا في بلادنا فاجأه بعض الذين تعلموا بعبارة الله موجود بلا مكان، فقال ها يعني الله نطاط، نطاط يريد أن الله متنقل يقفز يعني من مكان إلى مكان إلى مكان. ماذا جاء في باله لأنه جاهل؟ جاء في باله معنى موجود بلا مكان، ليس له مكان ثابت إنما هو يتنقل في الأماكن. لماذا اعتقد ذلك؟ بسبب جهله. وهكذا أغلب الناس اليوم، جهال أم علماء؟ جهال، أغلب الناس جهال. ماذا نفعل حتى نعلمهم، نعطيهم هذا العلم شيئا فشيئا بما يليق ويناسب أحوالهم حتى يفهموا ويعتقدوا الصواب؟ لأن المراد أن يفهموا ويعتقدوا الصواب. هكذا يعاملون هنا في مسجد برج أبي حيدر منذ نحو 30 سنة أو أكثر، الخطيب على المنبر كان يتكلم في التنزيه وكنت جالسا في الخلف، فقال الخطيب الله موجود بلا مكان، فقام رجل من أهل بيروت أعرفه الآن توفي وكان عمره في ذلك الوقت في نحو 70، وصار يصرخ من آخر المسجد، صار يقول كيف الحكي، كيف تقول الله موجود بلا مكان، كل عمرنا بنعرف الله موجود في كل مكان. لماذا يقول هذا؟ لأنه ما تعلم علم العقيدة عند أهل المعرفة. فإذا واحد لامكم أو قال لكم يا أخي ليش بكل درس ترجعوا تعيدون الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك. هذا إن كان هذا الشخص يعترض على قول الله موجود بلا مكان وهو من أهل بيروت، من عائلة معروفة يعني في بيروت، أنا أعرفه من حيث عائلته، اعترض وصار يصرخ كل عمرنا نحن نعرف الله موجود في كل مكان. الذي يقال عنه موجود في كل مكان، ما ينبث في كل مكان، ما ينتشر في كل مكان، كالهواء الآن موجود في كل مكان من المسجد، كل فراغ يعني منتشر فيه. الله ليس كشيء من خلقه، الله ليس كالهواء، ليس كالريح، فلا يقال عنه موجود في كل مكان. يقال عن الله عالم بكل مكان، عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. لكن هذه اللفظة موجود بكل مكان ليست من أهل السنة والجماعة. أول من طلع بها واحد اسمه جهم بن صفوان، قتل على الزندقة في أواخر أيام الأمويين، هو طلع بهذه الكلمة، صار يقول الله موجود في كل الوجود، الله في كل مكان. وبعض جهلة المتصوف يقولونها كما يقولها بعض جهلة العوام، جرت على ألسنتهم. أما الحق الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الله ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. يجب لله القدم بمعنى الأزلية لا بمعنى تقادم العهد والزمن، الشيء الذي مضى عليه زمان بعيد يقال عنه قديم، أي مضى عليه زمان طويل، لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده. إذا قيل الله أزلي معناه لا ابتداء لوجوده، إذا قيل الله قديم معناه لا ابتداء لوجوده. أما إذا قلنا الهرم قديم معناه مضى عليه زمان طويل، إذا قلنا الهرم قديم، إذا قلنا هذا المسجد قديم معناه مضى عليه زمان طويل. أما إذا قلنا الله قديم معناه موجود بلا بداية، وإذا قلنا الله أزلي معناه موجود بلا بداية. وهذه المسألة اتفق عليها كل علماء الإسلام، كل أهل التوحيد يقولون الله تبارك وتعالى وحده الموجود لا ابتداء لوجوده، وما سواه لوجوده بداية. الفلاسفة الذين هم بعضهم ينتسب للإسلام وقالوا بخلاف ذلك، هؤلاء ليسوا مسلمين. يعني إذا سمعتم أو قرأتم في بعض الكتب كلمة الفلاسفة الإسلاميين، يعنون بذلك الذين هم من أهل الفلسفة ينتسبون للإسلام، لا يريدون بذلك الشهادة لهم بالإسلام، لأن هؤلاء الفلاسفة منهم من قال العالم كله أزلي، أي ليس له بداية، وهذا كفر، هذا كفر وإشراك. ومنهم من قال العالم جنسه أزلي لكن أفراده المعينة حادثة، وهؤلاء أيضا مشركون كفار. لماذا؟ لأن الشخص إذا قال العالم أزلي معنى كلامه أن هذا العالم يشارك الله في الأزلية. الشخص إذا قال نوع العالم أزلي معنى كلامه أن نوع العالم يشارك الله في الأزلية، ومعنى كلامه أن الله ليس خالقا للعالم، لأنه يقول هو أزلي. ما معنى أزلي؟ لا بداية له، يعني ليس مخلوقا. فكلام من يقول العالم أزلي أو نوع العالم أزلي يؤدي إلى هذه المفسدة وإلى هذه المفسدة. هو قائل بأن هذا يشارك الله في الأزلية، وهو قائل بأنه ليس مخلوقا لله، والله يقول قل الله خالق كل شيء، ما في استثناء، الله خالق الأجسام وخالق الأعمال، خالق الخير وخالق الشر، لأن الخير مخلوق يحتاج إلى خالق، من خلقه؟ الله. الشر مخلوق يحتاج إلى خالق، من خلقه؟ الله. بعض الناس يقولون لا، الله خلق الخير ولم يخلق الشر. أعوذ بالله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هو خلق الخير وخلق الشر، لكن الله يحب الخير وأمر بالخير ولا يحب الشر ونهى عنه، لكن هو خلقه. إيش الخمرة التي نحن منهيون عن شربها؟ من خلقها؟ الله. الخنزير الذي نحن منهيون عن أكله، من خلقه؟ الله. الله خلقه ومع ذلك نهانا عن أكله، الله خلقه ونهانا عن أكله، وخلق الخمرة ونهانا عن شربها. فالله تعالى هو خالق كل شيء وحده، وهو وحده الموجود بلا بداية، خالف كل المسلمين أحمد بن تيمية الحراني الذي هو ليس من السلف لا زمانا ولا مقالا ولا عقيدة. هذا الرجل ليس من السلف، يعني لم يكن في القرون الثلاثة الأولى، وعقيدته ليست عقيدة السلف. في أكثر من 5 من كتبه صرح بقوله إن نوع العالم لم يزل مع الله، يعني إنه ليس بحادث، ليس بمخلوق، وهذا إشراك، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب للحديث. كل علماء الإسلام يقولون من قال بأزلية شيء سوى الله فهذا كافر. لذلك علماء الإسلام كفروا الفلاسفة القائلين بأزلية كل العالم والفلاسفة القائلين بأزلية نوع العالم. شو يعني النوع؟ النوع يعني إذا قلت مثلا إنسان، ما هو نوع الإنسان؟ الإنسانية. الإنسان فرد، والنوع هو الإنسانية. الإنسانية أين تكون؟ في الإنسان، يعني الفرد الذي هو الإنسان إنسانيته التي هي نوعه أين تكون؟ فيه. إذا كان الإنسان حادثا مخلوقا فماذا يكون إنسانيته؟ ماذا تكون التي هي فيه؟ تكون حادثا مخلوقا. هذا عند من يعقل، عند من رزقه الله العقل الصحيح والفهم الصحيح. إذا كان الإنسان وهو الفرد حادثا فلا شك أن الإنسانية وهي فيه، وين بدها تكون الإنسانية؟ تكون طائرة بالهواء يعني؟ الإنسانية تكون في الإنسان. الإنسان هذا الفرد حادث، الإنسانية التي فيه حادثة. فهذا القول فاسد، قول من يقول العالم أفراده حادثة وجنسه نوعه أزلي، هذا القول فاسد مخالف للشرع ومخالف للعقل. فالذي يقول بأزلية جنس العالم كالقائل بأزلية كل العالم، هذا كفر وهذا كفر، هذا خروج من الملة وهذا خروج من الملة، هذا تكذيب للقرآن والحديث وهذا تكذيب للقرآن والحديث. الحديث الرسول الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكان عرشه على الماء. هنا كان الثانية للحدوث، كان أي صار أي حدث، أي خلق الله تعالى الماء أول شيء خلقه الله. الماء هو أول ما خلق الله، الماء من هذا الماء خلق الله المخلوقات. هذا الماء هو أصل الخلق، يعني المخلوقات كلها أصلها يرجع إلى الماء. الماء أبرزه الله تعالى من العدم إلى الوجود، أبرزه الله تعالى من العدم إلى الوجود، ومن الماء خلق الله الخلق. قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء. كلام بكلمات قليلة وفوائد جليلة وعظيمة، كل شيء خلق من الماء. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان احفظوه. كل شيء خلق من الماء معناه أصل كل المخلوقات يرجع إلى الماء. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المؤذنون الذين لا علم لهم، بعضهم يؤذن ثم عقب الأذان ماذا يقول؟ يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ليس أول خلق الله، الرسول أفضل خلق الله. ما هو أول خلق الله؟ الماء. الرسول هكذا قال، والله تعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. الرسول كان حيا ولا يزال حيا في قبره صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا الرسول أصله من الماء صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الجهلة أحيانا يأتي أحدهم بكلام متناقض، ماذا يقول؟ يقول يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله. ما بتقول خاتم رسل الله، كيف بده يكون؟ كيف يكون أول خلق الله وأنت تقول هو خاتم رسل الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون أي وجودا، السابقون أي دخولا الجنة، لأن الرسول هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم أول أمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله يجعلنا من هؤلاء. فلذلك قال الرسول نحن الآخرون، هذا رد على هؤلاء أيضا. السابقون، الآخرون ماذا؟ وجودا. السابقون ماذا؟ دخولا الجنة. العلم يا أحبابنا يؤخذ من أفواه أهل العلم الثقات. محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين. كيف الإنسان كيف يعرف دينه؟ بعلم الدين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا تأخذوه من أي إنسان، ليس ترى شخصا واقفا في الشارع فتسأله، كما حدثني اليوم ابني قال صاحبه هو يجلس خلفي كان عند البحر لكنه يلبس القميص ويضع قلنسوة، هو شاب لا يقول أنا عالم، فجاءه شاب اليوم، هذا حصل قبل أن نأتي إلى هنا، قال له شيخنا عندنا سؤال بالدين بدنا نسألك، فسأله الحمد لله أنه سأله، وسأل واحدا من الجهال، لأن أحبابنا من شأنهم إن لم يعرفوا يقولون لا أعلم، وإن عرف يفيد، لكن تعرفون الجهال الذين يخافون على السمعة، يقول أنا إن لم أجبه يقول هذا ليس شيخا ليس معتبرا، فيجيبه ولو عن جهل. هذا يعني دليل عما نقوله ونتحدث فيه، أن أغلب الناس على جهل يسألون أي إنسان لمجرد أنه رآه على هذا الزي أقبل إليه وقال له شيخنا، صار شيخنا عنا سؤال، ثم سأله. وهكذا لما كنت أمشي مع بعض المشايخ هنا في بيروت ونلبس الجبة واللفة، يأتي بعض الناس ويقبلون بالسؤال، الحمد لله نسأل ناس من أهل السنة والجماعة، لكن كثير من الناس تزيوا بهذا الزي وهم في الحقيقة ليسوا من أهل العلم وليسوا من الثقات وليسوا أهلا للسؤال، ليسوا أهلا لأن يسألوا في دين الله. والأزلي لأن لفظ القديم هو مكتوب بالكتاب لفظ، اكتبوا لفظ أصلحوها، لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده، فيقال الله أزلي الله قديم، وإذا أطلقا على المخلوق كانا بمعنى تقادم العهد والزمن، يعني لفظ القديم يستعمل في حق المخلوق على معنى تقادم العهد والزمن، ولفظ الأزلي أيضا يستعمل في حق المخلوق على معنى الذي مضى عليه زمان، يقال الهرمان بناءان أزليان بمصر، هكذا يقول أهل اللغة، يقول شارح القاموس عن بلدة بليدة أزلية، بليدة يعني تصغير بلدة، أزلية أي قديمة مضى عليها زمان بعيد. قال الله تعالى في القمر حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، عذق النخل إذا مضى عليه زمان كيف يصير؟ يصير متقوسا في هذا التقوس. وقال صاحب القاموس الفيروز آبادي الهرمان بناءان أزليان بمصر. وأما برهان قدمه تعالى، يعني هنا يريد البرهان العقلي، فهو أنه لو لم يكن قديما للزم حدوثه فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل، وكل منهما محال، فثبت أن حدوثه تعالى محال وقدمه ثابت. هنا نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها قبل، ما أدى إلى المحال فهو محال، كل كلام يؤدي هذا الكلام، إن كان هذا الكلام يؤدي إلى المحال فهذا الكلام محال، فالقول بحدوث ذات الله هذا محال، مؤداه محال، فهو محال في حد ذاته. الله لو لم يكن قديما لكان حادثا، فلو كان حادثا يفتقر إلى محدث، وهذا المحدث إن كان يفتقر إلى محدث والذي أحدثه يفتقر إلى محدث، هذا الكلام يؤدي إلى الدور أو التسلسل. ما معنى الدور؟ معناه توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه، كما لو قيل زيد أوجده عمر، وعمر أوجده بكر، وبكر أوجده زيد، وهكذا يعني إلى ما لا بداية له، فهذا محال. وكل شيء يؤدي إلى المحال هو في حد ذاته يكون محالا. أما التسلسل فهو توقف وجود شيء على شيء يتوقف وجوده على غيره، وذلك يعني ذلك الشيء الذي توقف وجود هذا الشيء عليه يتوقف وجوده على غيره لا إلى أول، وذلك يتوقف وجوده على غيره إلى غير انتهاء، إلى غير انتهاء يعني في جهة الماضي. كأن يقول شخص لآخر، يعني مثل العلماء لذلك ليدل الناس على أن هذا مستحيل، كأن يقول شخص لآخر لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، وهكذا لا إلى أول. يعني لو أن شخصا التزم بإعطاء درهم لشخص، لكن توقف إعطاء هذا الدرهم لهذا الشخص على إعطائه قبله درهما، وعلى إعطائه قبله درهما لا إلى أول، هل يحصل أن يعطى الدرهم الموعود به؟ لا، لأنه توقف على أن يعطى قبله درهم قبله درهم قبله درهم لا إلى أول. طيب هذا العالم موجود، فإذا لا يجوز أن يكون الأمر كذلك، لا يجوز أن يكون ليس له بداية، لا بد أن يكون لهذا العالم بداية. مستحيل، الدور مستحيل والتسلسل مستحيل. فثبت المطلوب وهو أن هذا العالم محدث وأن له بداية وأن له خالقا خلقه وهو الله، وأن هذا الخالق لا يجوز أن يكون مشبها له بوجه من الوجوه. البقاء، يجب البقاء لله تعالى، قلنا استدل على ذلك من القرآن من الآية هو الأول والآخر، هو الموجود الذي لا بداية لوجوده والموجود الذي لا نهاية لوجوده. يجب البقاء لله تعالى، لما نقول هذه صفة واجبة لله معناه لا بد أن يكون متصفا بها. لما نقول البقاء صفة ذاتية لله، لما نقول قائمة بذاته معنى ذلك أنها ثابتة له، ليس غيره أوجب له ذلك، ليس غيره أعطاه ذلك، هذه صفة ذاتية أي ثابتة لله تبارك وتعالى. يجب البقاء لله تعالى بمعنى أنه لا يلحقه فناء، فالله لا يجوز عليه الموت ولا يجوز عليه التغير، فكل قصة فيها خلاف ذلك فهي قصة مكذوبة، فقصة ينسبونها لموسى عليه السلام كذب، يقولون أن موسى قال لله رب العالمين يا رب كم لك في الألوهية، الله موجود بلا بداية، الله موجود بلا بداية، لا يقال يا رب كم لك في الألوهية، وينسبونها لموسى. ليس كل ما يصلك عبر الإنترنت فهو صحيح، كثير من الفساد يصل عبر الإنترنت وعبر شاشات التلفزيون، كثير من الكفر، كثير من الضلال، كثير من التشبيه يرسل عبر الإنترنت أو ينشر عبر التلفزيون. يعني أرسلوا لي فيديو لشخص يمكن عمره فوق 80 وينشرون له ويعملون معه مقابلات في التلفزيون، قال لهم لا يوجد أي فائدة للصوم، قال هذا الذي يقولونه الصوم يفيد الصحة والصوم يفيد كذا، قال ليس له أي فائدة، فقط الله أمر به. كفر هذا، الله ما أمر بشيء عبثا. حتى الكفار المعلنون يقولون من صحة الإنسان أن يبقى زمانا بدون طعام وبدون شراب، يقولون هذا يأكل بعد أبحاث يقولون علمية طويلة، هذا يأكل الخلايا الضارة وأحيانا يأكل الخلايا السرطانية الموجودة في البدن. هذا كلامهم الكفار المعلنين، يقولون بعد أبحاث طويلة عملناها. نحن لا نحتاج إلى أبحاث، نحن آمنا بالله ورسوله ونحن نقبل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، عملوا أبحاثا أو لم يعملوا أبحاثا، ما قال الله فهو حق، ما أمر به الرسول فهو حق، الرسول صادق صلى الله عليه وسلم. الصلاة فيها فائدة، الصوم فيه فائدة، الزكاة فيها فائدة، الحج فيه فائدة، لا شك الله أمرنا بذلك، لكن فيها فوائد ليس عبثا. فهذا الصوم فيه صحة، فيه عافية، كثير من الأمراض بإذن الله تذهب بسبب الصوم يستفيد الإنسان من أن ينقطع كثير من الأمراض. لما يمرض الشخص أليس يحمى من كثير من الطعام والشراب لصحته؟ طب هذا توقف عن كل الطعام وعن كل الشراب لله تعالى، فلا شك أنه يستفيد. فهذا إلحاد لما يقول ما فيه أي فائدة والعياذ بالله، قال ليس فيه أي فائدة، قال والعياذ بالله، قال ثم الصيام ليس أمرا مفروضا على التخيير، إن شاء صام وإن شاء لم يصم. المصيبة الكبرى أنهم ينشرون لهؤلاء ويعملون معهم مقابلات، ويعملون معهم مقابلات. قال الله، قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني هذا معناه إذا كان الشخص على سفر، قلنا تذكر وتكلمنا في هذا، إذا كان الشخص مسافرا سفر قصر أبيح له الفطر، وإن كان لا يشق عليه فما هو الأحسن؟ أن يصوم حتى يوافق الصائمين، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأتون بالآية يضعونها في غير محلها، والجهال يصدقون أنه أورد آية من القرآن، مثل التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. أيضا أرسل لي مرتين من شخصين مختلفين، كل منهما يقال له شيخ، يتكلم عن التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. قال هذه كانت مقابلة بين الله والرسول والملائكة، الرسول يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فتقول الملائكة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. على زعمهم أن صار لقاء ومخاطبة، يعني اشتراك في الخطاب على زعمهم بين رب العالمين وبين الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبين الملائكة، افتراء كذب على الله وكذب على الرسول. أصلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الرسول علمها للصحابة في الأرض، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، الرسول علمها للصحابة في الأرض، أوحي للرسول بذلك وهو في الأرض. فرضية الصلاة نزلت عليه بالوحي وهو في السماء، لكن هذه التفاصيل أوحيت إليه وهو في الأرض صلى الله عليه وسلم. التركيب، كنت في مجلس علم يا أحبابنا، فقالت لي امرأة في هذا المجلس، قالت لي يوجد مفتي في بلدة إلى الآن هو حي يضل الناس والعياذ بالله، قال كلاما فاسدا فيه تشبيه لله بخلقه. فوالدة هذه المرأة التي كانت في مجلس العلم قالت لي أمي سجلته على شريط وأسمعتني، فقلت لها يا أمي هذا ضلال، هذا فساد، هذا الكلام ضلال وفساد، يقول والعياذ بالله، هو مفتي إلى الآن، مفتي في بلدة مشهورة دولة عربية، قال والعياذ بالله في ليلة الإسراء والمعراج قال الرسول لجبريل يا جبريل أريد أن أقابل الله، قال فذهب جبريل ورجع وقال له يا محمد إن ربك يصلي، على زعمه مشغول بالصلاة يعني. فقالت لا يا أمي هذا لا يجوز، الله ليس كمثله شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به لتعظيم مكانته ولإطلاعه على عجائب العالم العلوي، ليس ليصير لقاء ومقابلة كما يزعمون بينه وبين الله، الله موجود بلا جهة ولا مكان. اتصلت فيه، كان هذا الرجل في ذلك الوقت في حلب، اتصلت به قالت له يا شيخنا ابنتي تعترض عليك في قولك إن جبريل قال للرسول إن ربك يصلي، قال هاتيها. قالت أخذت التليفون لا أدري ما سيقول، قال لها يا بنتي كيف تعترضين، ما سمعتي قول الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يستدل بالآية على زعمه، هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم، هذا معنى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي الله يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم، هذا معناه. ماذا بزعمه أورد هذه الآية للاستدلال ليستشهد على كلامه الفاسد أن الله في مكان وأن الرسول ذهب ليلتقي به، وهذا يقال عنه مفتي، وهذا إذا سمعته يتكلم على التلفزيون كأنه لا يسكت إلا لأخذ النفس، يتكلم بشكل متواصل بشكل متواصل بشكل متواصل فيغر الناس. لكن أجهل جاهل في المسلمين يعلم أن هذا الكلام فاسد، أجهل جاهل في المسلمين يعلم أن هذا الكلام فاسد، لأن الله ليس كمثله شيء. لما نقول اللهم صل على محمد، يعني يا رب زد محمدا شرفا وتعظيما، ليس معناه أن الله يصلي كما نحن نصلي، نحن نصلي بقيام وركوع وسجود وكلام مؤلف مركب من اللغة العربية، هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله تبارك وتعالى، لأنه لما ثبت وجوب قدمه تعالى عقلا وجب له البقاء، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، وثبت أن الله قديم لابتداء لوجوده، فإذا لا شك أنه باق لانتهاء لوجوده، فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته، لا باقي لذاته غيره، الله وحده الباقي لذاته، ليس غيره أعطاه ذلك، ليس غيره أوجب له ذلك. لما نقول تبارك وتعالى، تبارك الله معناه دام فضل الله، دام فضل الله، وتعالى تنزه الله، حتى تعرف ما معنى تبارك وتعالى. كثير من الكلمات قد يقولها أحدكم ولا يعرف معناها، فمعرفة معناها شيء مفيد، كالذي يقولها على المنبر بعض أحبابنا ومن غير أحبابنا أيضا، يقولون عن الله لا ضد ولا ند له، كلام صحيح هو، لكن ما سألت أحدا وعرف ما معنى لا ضد ولا ند له. لا ضد يعني لا مكره له، لا ضد يعني لا مكره له، ولا ند يعني لا شبيه له لا مثيل له. فحلو أن نقول الله لا ضد ولا ند له، وحلو أنه نعرف ما معنى لا ضد ولا ند له، يعني إذا قلتها على المنبر في كل خطبة وكان الحاضرون لا يعرفون معناها انبسطوا انسروا أنني قلت كلاما في سجع بالجمل، لكن إن لم يفهموا المعنى ما حصلت تلك الفائدة المرادة. يعني أقول ذلك لأنني فعلا ما سألت شخصا وعرف ما معناها، معنى كلمة لا ضد له، لا ضد له أي لا مكره له. فهو تبارك وتعالى الباقي لذاته، لا باقي لذاته غيره. وأما الجنة والنار فقد يقول لك قائل طب الجنة والنار باقيتان، وأنت تقول لا أحد يشارك الله في شيء من صفته، ليس فبقاؤهما ليس بالذات، بل لأن الله شاء لهما البقاء. فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، أي مع قطع النظر عن خبر الله، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، لأنها حدثت بعد أن لم تكن، وما حدث بعد أن لم يكن يجوز عليه عقلا الفناء. لكن نقول بالنظر إلى إخبار الله أن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، مستحيل عقلا عليهما الفناء، مع قطع النظر عن خبر الله بأنهما لا تفنيان يجوز عليهما عقلا الفناء، باعتبار أن هذه حادثة وهذه حادثة. فإذا بقاء الله ذاتي، وبقاء الجنة والنار ليس ذاتيا، بل بإبقاء الله لهما، لولا أن الله شاء لهما البقاء ما كانتا باقيتين، الله شاء للجنة البقاء وللنار البقاء، فهما باقيتان بمشيئة الله. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا الوجه بمعنى الذات، وهذا دليل على أن لفظة الوجه، كلمة الوجه تستعمل في لغة العرب لأكثر من معنى، هنا جاءت لمعنى الذات، ويتعين أن تفسر بمعنى الذات، لأن الله تعالى قال ذو الجلال والإكرام. من الذي يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ الله، الله ذو الجلال والإكرام. فهنا يتعين تفسير الوجه بالذات، وهذا دليل أيضا على صفة البقاء، دليل على صفة البقاء. أنت تقول إن تصدقت ونويت لله فعلت هذه الصدقة لوجه الله. ما معنى لوجه الله؟ أي ابتغاء مرضات الله. هنا الوجه جاء لمعنى آخر، ابتغاء مرضات الله. تقول فعلت كذا وكذا لوجه الله، فالوجه له أكثر من معنى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا معناه يبقى ذات ربك. أما كل شيء هالك إلا وجهه، معناه إلا ملكه. هنا جاء لفظ الوجه بمعنى الملك. الملك هنا معناه السلطان، الله له سلطان على هذا العالم. هذا العالم سيفنى، وصفة الله لا تفنى، سلطان الله لا يفنى. الله تعالى كان موجودا وصفاته كانت موجودة في الأزل قبل وجود المخلوقات. الله له سلطان، سلطانه أزلي. وجد هذا العالم، الله له سلطان على هذا العالم. يفنى هذا العالم، الله سلطانه موجود لا يفنى. هذا معنى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. من الذي قال هذا؟ الإمام البخاري. الإمام البخاري هو قال كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه. قال هذا في الجامع المسند في تفسير سورة القصص. والبخاري من السلف الصالح. كيف يا وهابية تقولون السلف الصالح لا يؤولون تأويلا تفصيليا؟ هذا البخاري بمقالته رد عليكم، حيث المعنى هو راد عليكم بذلك، لأنه قال إلا ملكه وهو من السلف الصالح، وهو من السلف الصالح، وفسر هذه الآية أولها تأويلا تفصيليا. معناه السلف الصالح ثبت عنهم التأويل التفصيلي. وبعض العلماء قالوا أيضا من السلف الصالح إلا ما أريد به وجهه، أي إلا ما أريد به التقرب إليه، يعني العمل الذي يتقرب به إلى الله، هذا الثواب يبقى لهذا العبد المؤمن الذي فعله يستفيد منه في الآخرة. قالوا إلا ما أريد به التقرب إليه، إلا ما أريد به التقرب إليه. وهذا أيضا يعد تأويلا تفصيليا، وهذا ثبت عن السلف الصالح أيضا، يعني هذا من السلف الصالح وهذا من السلف الصالح. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم اجعلنا من العتقاء في هذا الشهر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.